وذلك أن هذا الميت لا أصل له من أعلى ولا فرع له من أسفل، وذلك أن هذا الميت لا أصل له باق من أعلى ولا فرع له من أسفل. إن امرؤ هلك أي إذا مات شخص ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد ابن، وليس له والد أيضا كما تقدم، وله أخت أي شقيقة أو أخت لأب، لأن الأخت لأم قد تقدم حكمها في آية الكلالة الأولى، فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار ولباس وعبيد ودواب وغير ذلك، فهو شامل لكل أنواع المال التي تركها الميت. ومما ورد في الأحاديث في هذا ما جاء عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب أي شقيقة، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. رواه أحمد. وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال الحافظ ضعيف، وقال في إتحاف المهرة منقطع، وجود إسناده السيوطي في الدر المنثور، وصححه أحمد شاكر الألباني. وصححه أحمد شاكر والألباني. وكذلك ما رواه البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. رواه البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، ولابنة الابن في كله فيها ألف لام. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. وقوله وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إذا كانت أخته كلالة يأخذ جميع ما تركت. قال ابن كثير: فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه، كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري. ففي حالة الزوج والأخ يكون للزوج النصف وللأخ الباقي، وفي حالة الأخ من الأم يكون له السدس وللأخ الباقي. وقوله تعالى فإن كانت اثنتين، وقوله تعالى فإن كانت اثنتين أي إذا كان لمن مات كلالة لا ولد له ولا والد أختان فلهما الثلثان مما ترك، وكذلك ما زاد عن الأختين. وقوله وإن كانوا فلهما الثلثان مما ترك، وكذلك ما زاد عن الأختين. وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي في حال الكلالة ترك من هلك مجموعة من الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي يعطى ذكرهم ضعف أنثاهم، ويسقط ميراث الإناث بالفرض ويرثن تعصيبا مع إخوتهن. ثم قال تعالى بعد هذا التفصيل يبين الله لكم أن يفرض فرائضه ويوضح شرائعه ويبين الحدود والحلال والحرام. أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد هذا البيان، والله بكل شيء عليم أي يعلم عواقب الأمور ومصالحها وما فيه الخير لعباده وما يستحقه كل واحد منهم ومن هو الأولى بالميت من القرابات، وقد أحصى كل شيء علما سبحانه وتعالى. فوائد الآية. وفي الآية عظيم منزلة الفرائض وتنويه بشأنها لقوله تعالى الله يفتيكم، فأسند الإفتاء إلى نفسه سبحانه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن وحي، فإذا سألوه عن حكم لا يعلمه انتظر وحي الله. وفيها عدل هذه الشريعة ومراعاتها للنفوس في توريث حواش الميت وعصبته عند عدم الأصل والفرع من الوالد والولد، وذلك أن هؤلاء العصبة أولى به من غيرهم كما قال تعالى في آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وفيها أن كلمة هلك ليست خاصة بميتات السوء وإنما تعم كل موت، ومن كلام موسى عن أخيه يوسف عليهما السلام ما قصه الله علينا بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وفي الآية مأخذ أهل العلم لحكم البنتين إذا انفردتا بالميت أن لهما الثلثان من قوله في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ويشبه هذه الحالة المقابلة وفي الآية مأخذ أهل العلم لحكم البنتين إذا انفردتا بالميت أن لهما الثلثان من قوله في الأختين وذلك من قوله وفي الآية مأخذ أهل العلم لحكم البنتين إذا انفردتا بالميت أن لهما الثلثان وذلك من قوله في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ويشبه هذا الحالة المقابلة التي استفيد فيها حكم الأخوات من حكم البنات في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فظهر حكم ما فوق الاثنتين سواء في الأخوات أو في البنات. وفيها أن مخالفة فرائض الله تعالى في قسمة الميراث ضلال مبين. وفي الآية نزول القرآن على حسب الوقائع وهذا أوقع في النفوس وأعون على فهم المقصود وخصوصا بعد معرفة سبب نزول الآية ومناسبتها. وفيها عناية الله تعالى بإيصال الحقوق إلى أهلها. وفيها شمول الشرع للأحكام المالية وبيان الأحق بالميراث والأقرب إلى الميت، وفي هذا تحقيق أيضا لصلة الرحم. وفيها جلالة منصب الإفتاء حتى تولاه الله بنفسه في هذه المسألة. شوف هذا مكرر. قلنا وفي الآية عظيم منزلة الفرائض وتنويه بشأنها لقوله الله يفتيكم، فأسند الإفتاء إلى نفسه سبحانه. هذه فائدة أخرى يعني. فإذا نشطب هذيك، نشطب يعني يقول في المقدمة وفي الآية عظيم منزلة الفرائض وتنويهم بشأنها، يعني الاختلاف بين الفائدتين ان الاختلاف بين الفائدتين ان واحد يتكلم عن المواريث وواحد يتكلم عن الافتاء. يعني الاولى وفي الآية عظيم مزيد فرض وتنويه بشأنها، نقول وإفتاء الله فيها أو لإفتاء الله فيها. طيب ونشطب إذا نصير الأولى وفي الآية عظيم منزلة الفرائض وتنويه بشأنها وإفتاء الله فيها، والتي نتكلم عنها الآن تصبح وفيها جلالة منصب الإفتاء حتى تولاه الله بنفسه في هذه المسألة. فقال قل الله يفتيكم، وفيها جلالة منصب الإفتاء حتى تولاه الله بنفسه في هذه المسألة، وفيها جلالة منصب الإفتاء حتى تولاه الله بنفسه في هذه المسألة. فقال قل الله يفتيكم، وفيها توجه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأسئلتهم وعناية الله بالإجابة عنها وإمساك النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يعلمه، وفيها إثبات الشريعة لحق الإناث بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وفيها الوصية بالإخوة والأخوات في الحياة والممات، وفيها مراعاة الشريعة لحاجة الذكر إلى المال أكثر من الأنثى، وإذا فاقها في مصدره فإنه يفوقها أيضا في إنفاقه، وفيها أن أحكام الله تعالى صادرة عن علمه كما هو واضح في ختام الآية، وفيها أنه لا بد للعالم من بيان العلم للناس ولا يكفيه التعلم، وفيها أن بيان العلم والأحكام الشرعية مانع للضلال، وفيها فضل جابر رضي الله عنه لنزول آية الفرائض في شأنه، وفيها نزول القرآن على مدار العام ومنه الصيفي والشتائي والحضري والسفري، وفيها نعمة الأصل والفرح وحاجة الإنسان لهما، وأن الإخوة والأخوات يعوضون شيئا من فقدهما. وفيها إكمال أبواب العلم، فإن باب المواريث فيه 4 آيات، 3 منها في هذه السورة: الأولى في الوالد والولد، والثانية في الزوج والزوجة والإخوة لأم، والثالثة هذه التي في ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، والرابعة التي في آخر سورة الأنفال. والرابعة التي في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وفيها بيان أحقية ذوي الأرحام، وأن بعضهم صارت مكررة. والرابعة آخر آية في سورة الأنفال، وفيها بيان أحقية ذوي الأرحام وأن بعضهم أولى ببعض. وفيها ختم السورة بكمال العلم كما بدأها بكمال القدرة. وفيها الاهتمام بالفصل في الأمور المالية لأنها مدعاة للمشاحة والمنازعة، وفي هذا قطع للخصومة بين البشر. وفيها أن هذه الآية آخر ما نزل من الأحكام، وفي تعلقها بالموت اتفاق عجيب، فقد تعلق آخر حكم فيها بآخر حياة الإنسان. وفيها أن الكبار والصغار في الميراث سواء. وفيها أن بعض الأحكام قد تخفى على بعض الكبار من أهل العلم. وفيها أن الميراث مبني على المواساة، وقد قال الله: وله أخت فلها، ثم قال: وهو يرثها. وفيها بيان توريث الأصناف 3: الأول ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحدة النصف، والثنتين فأزيد الثلثان. والثنتين فما فوق الثلثان. ثالثا مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الثالثة مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. وفيها شمول لفظة الأخ والأخت للأشقاء ولأب، لأنهما لفظتان نكرتان وقعتا في سياق الشرط فعمتا النوعين، وإنما لم تشمل الإخوة والأخوات لأم لورود نص آخر فيهم يبين فرضهم المقدر. وظاهر الآية يفيد أنه لا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في اشتراكهم في الميراث إذا اجتمعوا، ولكن خصصت السنة هذا الظاهر وهذا العموم، وقدمت الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب على قاعدة الأقرب يحجب الأبعد. وقد اشتملت هذه السورة على العناية بأوضاع المسلمين الداخلية كأحكام الأيتام والميراث والمحارم والعشرة الزوجية والعدل بين أفراد المجتمع، واشتملت أيضا على ما يتعلق بالأوضاع الخارجية ككشف حقيقة المنافقين والرد على اليهود والنصارى والترغيب في الجهاد في سبيل الله. الآن انتهينا من تفسير مراجعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفسير سورة النساء، ننتقل إلى سورة المائدة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآية إذا نكتب أولا: نكتب المقدمة شوف ابن كثير رحمه الله ايش ذكر في المقدمة عن السورة عن السورة. كذا على طول؟ لا، طيب غير هذا. طيب لا غير يعني أحاديث أيوة وغيره. رويت منصرفة، يعني نزلت منصرفة، يعني لما انصرف من الحديبية نزلت السورة. طيب نقرأ، يعني هو ابن كثير رحمه الله ذكر مقدمة، نقرأ المقدمة لأنه صح مو ذكر مقدمة قبل تفسير الآية، فنقرأ مقدمة ابن كثير ثم نكتب المقدمة قبل الدخول في الآية، يعني يمكن نصرف اليوم الوقت. حتى اقرأ عندك. اليوم في مقدمة السورة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وهي مدنية، قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان الليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردوي. طيب هذا ليث عن شهر ضعيف، وليث بن أبي سليم. ها طيب هو ضعيف، وشهر بن حوشب ايضا في ضعف شهر بن حوشب. طيب اكمل، اذا نكتب انه الاسناد هذا ضعيف. وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهيل عن عاصم الاحور قال حدثتني من ام عمرو عن عمها انه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سوره المائده فاندق عنق الراحلة من ثقلها. صحته ما ذكر هو بن مردوين عزال بن مردوين، واللي صححه من الألباني صحيح السيرة النبوية. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطيع أن تحمله فنزل عنها. تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب. طيب إيش قالوا صحة هذا تفرد بي أحمد؟ من اللي حسنه؟ إيش قال الشيخ مقبل؟ وفي ابن لهيعة ذكر الهيثم في مجمع المجمع فيه ابن لهيعة والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه. أيوة. فيه ابن لهيعة. طيب أكمل. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا الحديث غريب حسن. وقد روى عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. انتهى المقدمة؟ لا تفضل. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بوهب بإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم، فقالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوا وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألته عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. كتبنا بالمقدمة إذن كتبنا سورة المائدة طيب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نقول سورة المائدة وهي مدنية بالإجماع من السبع الطوال، نزلت بعد سورة الفتح منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وتسمى سورة المائدة وأيضا سورة العقود، وسورة الأخيار، لأن الوفاء بالعهد والعقد من صفاتهم. وقد نزلت كلها بالمدينة، إلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت بعرفات. ايش اللي صح عندنا من الاحاديث حتى ننقله؟ رواية المردوي، ايوه، وبعد اكمل الرواية. ايوه، اذا نقول الصحابي اذا نقول وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أيوة، في حق أحمد، لا غير اللي في غير اللي من لهيا. طيب عمها من هو؟ من غير بن مردوي رواه؟ لا، من غير بن مردوي أخرجه؟ أيوة، خلاص ننقل هذا. إذن يقول وعن جبير بن نفير، أيوة هات يا وعن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، أتقرأ سورة المائدة؟ كذا، أتقرأ المائدة؟ يعني تقرأ يعني تحفظ، أتقرأ مو معناها تقرأ، يعني تقرأ المائدة يعني تحفظها، هل تحفظ المائدة؟ أتقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. خلاص. طيب نقول رواه أحمد، من رواه؟ رواه أحمد. طيب والعزو؟ الرقم رواه أحمد 6/188. من اللي قال على شرط الشيخين؟ وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني وحسنه الألباني في صحيح السيرة صفحة عندك عدل هذا ذكر أزهر وراح أقول قال أزهر ومشى. طيب في شيء آخر صح في الأحاديث اللي ذكرها ابن كثير؟ بس مو ذكر الشيخ مقبل يقول إيش فيه؟ جهالة أم عمرو وجهالة صالح. إيش ذا صالح؟ قوله مرة ثانية. أيوة. أيوة. مقتضى الروايتين إيش المشترك بين الروايتين؟ اللي لكن نهاية هذا وهذا واللي قبله وشو؟ ايه خلاص. طيب نقول وقال أبو ميسرة أنزل الله في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها. وعن عمرو بن شرحبيل قال لم ينسخ من المائدة شيء. ومقاصد السورة التي اشتملت عليها

والنهي عن السؤالات الفاسدة. وحكم شهادات أهل الكتاب. وبيان فصل الخصومات. وذكر محاورة الأمم رسلهم يوم القيامة. وذكر معجزات عيسى عليه السلام. ونزول المائدة. وسؤاله تعالى لعيسى يوم القيامة تقريعا للنصارى. والثناء على الصدق. وبيان فضيلة الصادقين يوم القيامة. طبعا حديث من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. من حديث أبي بن كعب. وأما أنها المنقذة أيضا ضعيف لم يثبت. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة، يعني تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب، لكن ما عندنا شيء صحيح في هذا. طيب، في شيء في التفاسير نضعه في مقدمة السورة؟ معلومة مهمة. مقدمات التفاسير التي عندكم. أعيد هذه مرة ثانية. أيوة. أيوة. أيوة. يعني هي لفتة جميلة من الشيخ ابن عاشور لما قال إن اتساع الحوار مع النصارى واختصاره مع اليهود، لأن هذا يدل على أنه في آخر العهد المدني، يعني في آخر السيرة النبوية، تقلص خطر اليهود وزاد الاحتكاك مع النصارى. هذا ملاحظ فعلا، لأنه قتل بني قريظة وأجلى بني النضير وفتح خيبر وحارب بني قينقاع عليكم السلام في الله، وأجلى اليهود إلى الشام، أجلى اليهود إلى خيبر وفتح خيبر. فتقريبا يعني خطر اليهود تقلص في آخر العهد النبوي، يعني من أعظم إنجازات محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه أزال خطر اليهود في جزيرة العرب، وأكمل هذا الخطوة عمر بن الخطاب في نفيهم إلى الشام، وخلصنا انتهت العملية. يعني وهذا بركته إلى الآن، بركة الإنجاز النبوي والعمري إلى الآن، أنه تقريب خطر اليهود تلاشى داخل الجزيرة العربية، لا يكاد يوجد لهم إلا شوي في اليمن، شيء بسيط. ولذلك من حنقهم وغيظهم يطالبون بحقوقهم في خيبر والأراضي وتعويضات مالية وكلام، عليكم السلام ورحمة الله. أما اتساع الاحتكاك مع النصارى صحيح، لأن آخر يعني جاء وفد نصارى نجران وكان يأتي أيضا، طبعا رجع مسلمو الحبشة ومعهم شيء من أخبار النصارى في الحبشة، وصارت معركة مؤتة وصارت غزوة تبوك، يعني بداية الدخول في بلاد النصارى، بداية الدخول. فطبعا حدثت يعني احتكاكات أو شيء، يعني مثلا ملك غسان أرسل رسالة لكعب المالك، ملك غسان نصراني، كاتب الوحي الذي ارتد ولحق بالنصارى، يعني أبو أنس بن مالك أيضا لحق بالشام، بعض اللي ما عجبوا تحريم الخمر، يعني حصل في يعني احتكاكات بالنصارى. إيش صار أيضا من الأحداث في العهد المدني فيما يتعلق بالنصارى؟ له أرسل رسالة إلى قيصر، بس ما اللي إيماج ماريا القبطية أسلمت خلاص النصارى، إيه صار صلات. غيره يعني أكثر احتكاك وفد نصارى نجران، ونزلت آية آل عمران في هذا الشأن. آخر السورة يعني سورة المائدة فيها كلام شديد على النصارى.